الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والولاه، ما بعد، فهذا هو الدرس الثاني المنعقد في اليوم 27 من شهر شوال من سنة 42 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في ليلة الأربعاء. وقد تقدم معنا في الدرس الأول مقدمة المصنف رحمه الله تعالى، افتتحها بالبسملة ثم الحمدلة، وذكر حقيقة هذا المختصر، وذكر الإجراءات التي سيسير عليها من حذف الأقوال والقائلين إلا قولا تزيد فائدته على معرفة الخلاف، وطريقته في عرض المسائل التي فيها نوع خلاف. ثم بعد ذلك تكلم، أورد مقدمة لهذا العلم تتعلق بموضوعه وتعريفه أو تصوره وغايته ومما يستمد. فذكر أن موضوع هذا العلم هو الأدلة الموصلة إلى الفقه، وبين لنا أنه لا بد قبل طلب العلم أن يعرف هذا العلم بوجه ما، وهذا قلنا يتحقق بالتعريف، ثم بعد ذلك تعرف غايته، يعني ما الغاية من تعلم هذا العلم، ثم أيضا مادته مما يستمد منه هذا العلم. بدأ بالتصور، قلنا أن التصور يتحقق بالتعريف، فعرفه باعتباره لفظا مركبا من كلمتين أصل وفقه. ذكر معنى الأصل في اللغة ومعناه في الاصطلاح، ذكر أربعة معاني له في الاصطلاح كلها تجري على ألسنة الأصوليين، ثم ذكر الفقه معناه في اللغة ثم معناه في الاصطلاح عند الفقهاء، ثم بعد ذلك عرفه باعتباره علما أو لقبا، فقال هو القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. وقلت لكم الدرس الماضي أن هناك تعريفا أشهر من هذا، وهو تعريفه باعتبار ذاته، هو الأدلة الإجمالية أو دلائل أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. دلائل هذه ينتقدها على اللغة، لا دلائل الأدلة مفردها دليل، الدليل يقولون الفعيل لا تجمع على فعائل وإنما على أفعلة، لذلك لا يصح يقولون دلائل، هذه ليست مستقيمة دلائل، وإنما الدليل يجمع على أدلة وليس على دلائل، لكنه يعني اشتهر هذه اللفظة. وأما هذا التعريف الذي أورده فهو باعتبار ثمرته. أنا في الحقيقة رجعت لبعض من اهتم بالتعريف، تعريف أصول الفقه، فبعضهم رجح هذا التعريف، تعريفه باعتبار ثمرته، على التعريف باعتبار الذات. ليش؟ لأنه التعريف هنا ينبئ عن ما هو موجود في هذا العلم. وقلت لكم سابقا أن هذا العلم يبحث فيه عن الذات ولا عن العوارض؟ عن العوارض. لذلك التعريف ينبئ عن هذه المعلومات، فكونه نعرفه نربطه بالعوارض يقول أولى من ربطه بالذات، فيقول أنه هذا التعريف أدق وهو القواعد. الآن تعريفه باعتبار ما وجد فيه وما بحث عنه، لكنه حصر هنا التعريف، هنا حصر القواعد بالأحكام الشرعية الفرعية، وهذا ليس في الحقيقة بدقيق. أصول الفقه الصحيح أنها أصول الشرع، فتستخرج منها المسائل العقدية والمسائل الفرعية، وهي حكم على التفسير، وحكم على شرح السنة. هي في الحقيقة قواعد للشرع يستخدمها المفسر في الاستنباط من كلام الله عز وجل، ويستخدمها الشارح للسنة. فلا تنحصر بالمسائل الفرعية. طيب، توقفنا عند الغاية. نعم، قلنا الأصولي من عرفها أنه لابد أن أحيط بها، لأنها محصورة بخلاف مسائل الفقه، فهي غير محصورة. طيب، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، بالله والصلاة والسلام على رسول الله، شكر الله لنا وشيخنا المستمعين. قال المؤلف رحمه الله: وغايتها معرفة أحكام الله تعالى والعمل بها، ومعرفتها فرض كفاية في الفقه، والأولى تقديمها عليه، ويستمد من أصول الدين والعربية وتطور الأحكام. طيب، الآن قال وغايتها، الضمير يرجع مسائل. وين المسائل؟ لا، غاية معرفة القواعد. القواعد اللي في التعريف، الموجودة في التعريف، يعني قال وأصول الفقه على من؟ القواعد. والأصول من عرفها. إذن الضمير كله يرجع الآن، كل الضمائر هذه ترجع للقواعد الموجودة في التعريف. وغايتها معرفة أحكام الله تعالى، هو العمل بها، معرفة أحكام الله تعالى. يقول الإمام تيمية: عليك بأصول الفقه، فإنه يبين لك طريق استخراج الأحكام من الأدلة السمعية. عليك بأصول الفقه، فإنه يبين لك طريقة استخراج الأحكام من الأدلة السمعية. إذن هذه الغاية من هذا العلم، هو استخراج الأحكام من الأدلة، هذا هو غاية هذا العلم. لكنه بعد ذلك قال والعمل بها. هل غاية أصول الفقه العمل بالأحكام؟ ها؟ إيه؟ العمل بالعلم. إذن غاية أصول الفقه العلم بالأحكام، وغاية العلم العمل. يمكن نقول انه هذا الغايه الاولى الغايه، والثانيه غايه الغايه. قل العلم معرفه الاحكام هذه الغايه، والعمل هو غايه الغايه. او نقول مثلا هذه الغايه القريبه وهذه الغايه البعيده. طيب، إذن هذه الغاية. سبق قلنا أن الغاية هي أدق أو أضيق من الثمرة. ثمرة واسعة، الثمار المترتبة على تعلم هذا العلم كثيرة، لكن الغاية التي يجب أن يقف عليها المتعلم أو قاصد هذا العلم، يعني لا يمكن أن يقصد إنسان علما إلا بعد أن يعرف الغاية منه، لكن لا يلزمها أن يعرف ثمرات هذا العلم. طيب، قال ومعرفتها أي القواعد فرض كفاية كالفقه، فرض كفاية. عندنا عموم الأمة، وعندنا المجتهد، ويمكن أيضا نلحق به القاضي مثلا، أو القاضي يعني يدخل إذا مارس الاجتهاد، صار يعني إذا مارس الاجتهاد في الأحكام صار مجتهد، يقال المجتهد. هل الحكم هذا شامل هو فرض الكفاية شامل للأمة والمجتهد؟ إذن هو بالنسبة للأمة فرض كفاية، وبالنسبة للمجتهد فرض عين. ها؟ كالفقه يعني معرفة الفقه. في علومها. ها؟ أي نعم. فرض كفاية. يعني لا يجب على الأمة، ها؟ على الأمة كلها أن تعرف مسائل الفقه. لكن ما يترتب عليه العمل هذا يجب معرفته. لكن عموم المسائل الفقهية هي فرض كفاية على الأمة. فيمكن هنا نقول من جهة التقرير، ها؟ يعني على الأمة من جهة التقرير هي فرض كفاية، وعلى المجتهد من جهة ضبطها أو كيفية استعمالها فهي فرض عين عليه. طيب، قال والأولى تقديمها عليه، تقديمها يعني القواعد عليه يعني الفقه. فهل يقدم العلم بأصول الفقه أم بالفقه؟ أيهما يبدأ به، الفقه أم أصوله؟ وجرى خلاف يعني بين الأصوليين عموما بين العلماء يعني في تقديم أحدهما على الآخر. المرداوي توسط في هذا وقال إنه الأصولي لا يحتاج إلى أن يعرف جملة من الفقه، يعرف جملة من الفقه ثم بعد ذلك يتعلم أصول الفقه حتى يصل إلى مرتبة الاجتهاد. لا يمكن أصلا يصل الإنسان إلى مرتبة الاجتهاد يعني يتعلم الفقه إلى أن ينتهي ثم بعد ذلك يرجع ويتعلم أصول الفقه، إنه لا يمكن أن يوصل إلى غاية الفقه إلا بأصول الفقه، ولا يتعلم يعني قواعد أصول الفقه إلا من يكون عنده مبادئ في الفقه أو مسائل في الفقه يعني ترد عليها الأحكام مثلا الواجب. كيف يعرف معنى الواجب إلا من جهة التطبيق والتمثيل؟ ولذلك هو قال ويستمد، الآن يعني سيأتينا، قال ويستمد من أصول الدين والعربية وتصور الأحكام. كيف يتصور الأحكام؟ الأحكام طبعا هنا الحكم الشرعي، كيف يتصور الأحكام إلا بالمسائل الفقهية؟ كأنه جعل كلاهما يستمد من الآخر، يعني الفقه يستمد من أصول الفقه وأصول الفقه يستمد من الفقه. طيب، قال ويستمد من أصول الدين. لكن الصحابة ما كان عندهم كلام الأحكام من الصحابة على طول. لا مو صحيح، كم ورد في النصوص الشرعية من مسائل فقهية؟ كثيرة جدا. يعني من عرف المسائل الفقهية التي صرحت في النصوص الشرعية هنا نقول أنه خلاص الآن عرف جملة من الأحكام المنصوصة. طيب، قال من أصول الدين. حقيقة هنا العبارة ذي تبين تميز ابن نجار ومن أخذ منه المرداوي ثم ابن مثله. أغلب الأصوليين يعبرون بماذا؟ ويستمد من علم الكلام، يقول علم الكلام، يسمون علم العقيدة علم الكلام، لأنهم أصلا لا يقررون علم العقيدة إلا عن طريق القواعد العقلية، القواعد العقلية، لأنهم يقولون الأدلة السمعية ظنية، الأدلة السمعية ظنية، والعقائد لا تثبت بالظن، لأن العقائد لابد أن يجزم بها، فالمقدمة ظنية يقولون لا تنتج نتيجة قطعية، فلذلك هنا ألغوا مسألة الأدلة السمعية، فسموا علم العقيدة علم الكلام، لأنهم يقررون القواعد أو المسائل العقدية عن طريق الأدلة العقلية. فهنا هو يعني عبر بهذا المصطلح الصحيح وهو أصول الدين. كيف يستمد يعني هذا العلم؟ كيف يستمد هذا العلم من أصول الدين؟ يستمد منه لإثبات حجية هذه الأدلة. هذه مهمة خاصة في هذا العصر. حجية هذه الأدلة، يعني الآن لما نقول الكتاب والسنة والقياس والإجماع، يعني كيف صارت حج هذه الأدلة اللي هي تمثل المرجعية بالنسبة للعالم وبالنسبة للمسلمين كلهم؟ تمثل المرجعية، كيف صارت مرجعية هنا؟ مرجعية لارتباطها بالله سبحانه وتعالى. فيعني قبل أن نقرر هذه المرجعية، نقرر هذه المرجعية وننظر مما صدرت منها، مما صدرت من هذه المرجعية، من هو الذي يعني أمر بها أو شرعها؟ هو الله سبحانه وتعالى. فلذلك صار هذا العلم، علم أصول الفقه، يستمد من معرفة، من المعرفة بالله سبحانه وتعالى باعتبار أنه هو المشرع. يتعرف يعني أول ما يدخل على الإنسان أنه تقرر له الله من هو الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك تقرر له هذه المرجعية اللي هي الأدلة، أو قبل ذلك، قبل تقرير الأدلة تقرر له المبلغ عن الله سبحانه وتعالى وهو النبي عليه الصلاة والسلام من جهة صدقه وعصمته وغير ذلك. إذن هذا العلم يستمد من أصول الدين باعتبار معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة المبلغ عنه وهو النبي عليه الصلاة والسلام. ثم عاد ما صدر منهما في وجوب التسليم به. إذن هذا معنى أنه يستمد من أصول الدين. نقول لحجية الأدلة أو لإثبات، يعني يستمد منه لإثبات حجية الأدلة. طيب قال والعربية، أيضا هذا العلم يستمد مادته من العربية. كيف يستمد من العربية؟ هذه استمد منها، لكن كيف استمد؟ لو توقف على عرف هذا الإنسان. نعم، أن النص هنا نزل بلغة. نعم، أن النص نزل بلسان العرب، أن النص نزل بلسان العرب، فلذلك نستمد قواعد العرب، نستمد من قواعد العرب لكي نفهم النص الشرعي. نعم، عموما كل دلالات الفرض. إذن الأول معرفة أصول الدين هو لبيان حجية الأدلة، ومعرفة العربية لحجية دلالاته على الأحكام، لحجية دلالات ما يوجد في هذا العلم على الأحكام. يعني نقول الآن وقوفنا على أصول الدين لكي نثبت حجية هذه الأدلة، لكي نثبت حجية هذه الأدلة، ووقوفنا على العربية لكي نثبت حجية دلالات الألفاظ على الأحكام. يعني يأتيك، ممكن أحد يأتي يقولك يعني وش حجية أن الأمر يفيد الوجوب مثلا، أو أنه إذا جاءت النكرة في سياق الشرط فتفيد العموم مثلا. فهنا نثبت ذلك عن طريق عرف العرب. والعربية طبعا مصطلح واسع تدخل فيه جملة من العلوم، منها مثلا النحو، البلاغة، تصريف، الصرف، الاشتقاق، علم المعاني والبديع، كل هذه من علوم العربية. إذا تميز الشافعي رحمه الله، وجه تميزه بل وجه يعني الطلب عبد الرحمن المهدي أنه يكتب في هذا ميز، حتى قيل أنه خالط قبيلة هذيل، كانت قبيلة هذيل تسكن في أطراف مكة، فخالطهم 20 سنة، لذلك هنا ظهر تميزه. فطلب منه أن يقرر ويقعد هذه المسائل الأصولية. كيف؟ أصول الدين هي القرآن والسنة المسلمين. لا، أصول الدين هي مسائل العقدية، يعني متعلقة بالله، متعلقة بالله وملائكته كتبه ورسله. المتعلقة الآن بالله سبحانه تعرف الله عز وجل، لأنه يعني الدليل الآن القرآن ممن جاء من الله سبحانه وتعالى. فالآن أصول الفقه استمد من أصول الدين، يعني الآن التعرف على الله سبحانه وتعالى، التعرف على الرسول الملكي، ثم بعد ذلك التعرف على الرسول البشري اللي هم الواسطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. هل عرفنا أصول الفقه على أنه لا نعرفه، وإنما هنا استمداد أصول الفقه من أصول الدين. يعني كيف قلنا الآن أنه القرآن حجة، أنه خبر الواحد حجة، حجة يجب التسليم بها، من وين قعدنا هذه القاعدة أنه خبر الواحد حجة؟ وانت يعني هذه الآن دعوة هي. فقررناها عن طريق أصول الدين، لما أثبتنا وجود الله عز وجل، ثم أثبتنا توحيده في ربوبيته وألوهيته وفي حاكميته وغير ذلك، ثم أثبتنا صدق الرسول وعصمته من الكاذب وغير ذلك، أثبتنا هذه القاعدة وهي حجية القرآن، حجية خبر الآحاد. هذا وجه الاستدلال. طيب الثالث قال وتصور الأحكام، يستمد أيضا من تصور الأحكام، وهذه ليست مشهورة عند الأصوليين، لكن هو ذكرها هنا. الأحكام المقصود بها هنا أصلا الأحكام التكليفية، يدخل أيضا الوضعية. تصور قبل إثبات النسبة، يعني من جهة النفي والإثبات، هنا تصور معنى الحكم. فهو يقول هنا أنه يستمد، يعني أن أصول الفقه يستمد من التصور الموجود يعني في الأذهان، هو استمد هي تصور هذه الأحكام، تصور هذه الأحكام. ها؟ إيه الأحكام التكليفية، نعم، اللي هي الخمسة، وأيضا الأحكام الوضعية اللي هي السبب والشرط والمانع. تفضل. فصل الدال النصب للدليل وهو لغة المرشد وما به شاذ، وشرعا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ويحصل المطلوب المكتسب عقبه عادة، ومستدل الطالب له بسائل ومسؤول. فالدال الله تعالى ودليل القرآن ومبين الرسول صلى الله عليه وسلم، ومستدل أولو العلم هذه قواعد الإسلام، ومستدل عليه الحكم وبه ما يوجبه وله الخصم. والنظر هنا فكر يطلب به علم أو ظن، والفكر هنا حركة النفس من المطالب إلى المبادئ ورجوعها منها إليه، والإدراك بلا حكم إليه عندك رجوعها منها إليها، والإدراك بلا حكم تصور وبه تصديق. نعم جابر، إذا في خلاف بين الطبع اللي معك تفيدنا بهذا. طيب الآن قال فصل، وهذا هو أول فصل في هذا المختصر، فصل. ومعنى الفصل هو الحاجز، الفاصل هو الحاجز بين الشيئين، يؤتى به لكي يفصل بين أنواع المسائل، وهذا موجود عند المناطق، يفصل بين الأنواع في التعريف. هذا مهم في التعريف، لما نقول التمثيل طيب عادة يكون في الإنسان، انهم يقولون افضل تعريف هو تعريف الانسان بانه حيوان ناطق. الانسان هنا هذا نوع، تعريفه حيوان ناطق. حيوان هذا جنس، جنس هذا الجنس له انواع متعدده كثيره، منها مثلا الطير والسبع مثلا والانسان. الذي يفصل بين هذه الانواع هو النطق اللي هو الفكر، طبعا مقصود به ناطق يعني مفكر عنده آلة تفكير. فناطق هي الفاصل بين الأنواع، الفاصل بين الأنواع. يعني مثلا عندنا أصول الفقه علم القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام. القواعد هذه جنس، فيدخل فيها القواعد العقلية والعرفية والشرعية، هذه كلها أنواع. فأتينا بلفظة تفصل بين هذه الأنواع، وقلنا القواعد التي توصل بها إلى استنباط الأحكام. هذا مقصود من الاتيان بكلمة فصل. طيب، قال الدال الناصب للدليل، الدال الناصب للدليل، وهو لغة، وهو هذه وين يرجع له؟ الدليل. لا، هو يرجع للدليل، وهو أي الدليل، أي هذا أقرب مذكور، لا سيما أنه فيما بعد سينص على هذا. لكن المؤلف هنا يعني الآن هو يقول الدال الناصب للدليل، وهو لغة المرشد وما به الإرشاد. قال وهو لغة المرشد، قيل في الدال هو الدليل، قيل في يعني لكن في غير هذا الموضع يعني، ولا هو يقصد هنا أن الناصب هو يعني الدليل. هو قيل في هذا أنه الدال هو الدليل، باعتبار أنه الدليل هو الذي دلك على هذا الشيء، لكن الذي أبدى الدليل لا. هنا نفصل أنه إذا قلنا في فرق بين الدال وبين الدليل، نقول أنه الدال هو الذي أوجد الدليل، أما إذا قلنا الدليل هو في النهاية دلك على شيء، فيكون هنا دال ودليل. قال الدال الناصب للدليل، وهو لغة المرشد وما به الإرشاد. فالآن جمع بينهما، في البداية فرق، ثم في التعريف اللغة جمع بينهما. الآن يقول الدال الناصب للدليل، ففرق بين الدال في ناصب وفي منصوب. الناصب هو الدال والمنصوب هو الدليل. ثم قال وهو لغة المرشد وما به الإرشاد، المرشد الدال وما به الإرشاد الدليل. هذا في نوع إشكال من ناحية التقرير. لا بس هو هنا يورث لبس، يعني في البداية فرق ما في النهاية أطلق الدليل على الدال والمنها. كأنه الجار والمجرور، كأنه يقول المرشد والناصب والدليل وما به الإرشاد، يعني كأنه جعل المرشد والناصب والمرشد والدليل ما به الإرشاد، يعني الناصب للدليل والمرشد وما به الإرشاد. لا، وما به معطوف الآن، المرشد وما به الإرشاد. المرشد هو الناصب الآن، هو الناصب للعلامة أو للشيء، وما به ما به الإرشاد يعني ما تتحقق به الدلالة، ما تتحقق به الدلالة. أي نفس النص الآن، يود الكتاب والسنة وما نشأ عنه من إجماع وقياس. إذن هذا فيه إشكال من ناحية الصياغة، لكونه فرق بين الدليل والدال، ثم عرف الدليل بأنه يدخل فيه يعني الدال الناصب والمنصوب. طيب، قال وشرعا، عقبنا سابقا على كلمة شرعا، والأولى أنه نقول هنا اصطلاحا. قال وشرعا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. هذا تعريف الدليل، ما يمكن التوصل، يمكن التوصل، ما قال ما يتوصل به أو ما توصل به، عبر بلفظ يمكن أنه لا يلزم هنا أن يكون أوصل فعلا اللي هو بالفعل، لكن ما يوصل بالقوة. إذا كان الدليل يمكن أن يوصل بالقوة، فالشيء يمكن أن يوصل بالقوة هنا فيسمى دليلا. ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه، يعني بالنظر الصحيح من الناظر، لأنه قد يكون الدليل صحيحا هنا لكن النظر يكون خاطئا. ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، المطلوب الخبري اللي فيه خبر يعني فيه حكم، التصديق نعم، الذي يقابله التصور، هذا ما يسمى دليل، يعني ما صور لك الشيء التعريف هل نسميه دليل؟ لا نسميه دليل، لا نسميه دليل، لكن ما أثبت شيئا أو نفاه فهنا نطلق عليه أنه دليل. طيب قال ويحصل المطلوب، نعم، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. لا لابد أن يوصل، يعني إذا نظر إليه نظرا صحيحا أوصلك إلى حكم. ها؟ هي يعني لا هو لا يلزم هنا يعني حتى بالقوة، يعني حتى بالقوة إذا كان ينظر إليه إذا نظر إليه نظرا صحيحا فأوصل إلى حكم فهنا نسميه دليل. هو عبر هنا بما يمكن، قال ما يمكن التوصل أي نعم حتى يعني قبل النظر، لكنه لو نظر فيه لأوصل. لا ما توصل للحكم الذي تريده أنت، لكن توصل إلى حكم آخر، هذا يسمى دليل هنا، يعني ما يسعف في المسألة اللي استشهدت فيها أنت. أقصد أنه التعبير أنه ما يمكن مع أنه قد يوصل حتى أو لا يوصل لما تريد أنت. لا هو لابد أن يوصل إلى حكم، هذا الحكم هذا المسألة. لا ما يلزم هنا أنه يوصل للمسألة الخلافية واللي هي مدار النظر، لا أهم شيء أنه يوصل إلى حكم، يوصل إلى حكم. ها؟ لا هو الآن نسميه نحن دليلا حتى لو لم نباشر النظر فيه، حتى لو نباشر النظر فيه فهنا نسميه دليلا. القياس نسميه دليل، لو وجدت مسألة جديدة الآن ما نظرنا بقياس لا يزال القياس يعني مسألة جزئية، مسألة يعني دليل قياسي جزئي، دليل قياسي جزئي. الشاهد من هذا أنه هو يقول أنه ما دام الآن لو نظرنا فيه نظرا صحيحا فأوصلنا إلى حكم فهنا نطلق عليه أنه دليل. طيب قال ويحصل المطلوب المكتسب عقبه، ما هو المطلوب المكتسب؟ نعم الحكم. المطلوب المكتسب عقبه عادة، يعني في العادة إذا نظر إليه نظرا صحيحا، إذا نظر فيه نظرا صحيحا أوصل إلى الحكم في العادة. هذا يقول في العادة، يعني هذه العادة، لكن هل يقال أنه قد لا يوصل؟ لا هو قالك بصحيح النظر فيه قد لا يوصل. هو يمكن أن نفرق بين الأدلة العقلية وغير العقلية، يعني مثل دليل التلازم، هذا وصاله عقله قطعي، يعني عقلي هنا ليس في العادة. أما مثلا غيره الذي لا يفيد مثلا التلازم فنقول في العادة أنه يوصل. ويمكن أن نفرق بين قوة الدليل وضعفه من جهة الدلالة، فإذا كان الدليل قويا فهنا نقول إيصاله لازم، لأنه هذا يستفيد أنه في بعض الأحيان تناقش شخصا فتورد عليه دليل فلا يوصل هذا الدليل إلى الحكم، فهل نلزمه بهذا الحكم الذي نتج عن هذا الدليل؟ ثم إذا لم يسلم به هنا هل نرتب عليه حكما بحيث أنه يقول هذا يعني لم يأخذ بهذا الدليل لأنه إيصاله عقلي مثلا؟ لا نقول هنا أنه في العادة، وربما نفرق بين الأدلة، بين أنواع الأدلة. ما يمكن أن يقال أن دليل آخر يمنع الحكم من النسخ، إنه النظر صحيح والدليل صحيح لكن الأمر خارج. هو عندنا الدليل الأول أثبت هذا الحكم، لكن جاء دليل آخر هنا تغير لأمر خارج، لكن الأصل والعادة إنه الحكم ما في إشكال، بس أنت بالبداية تثبت هذا الحكم الذي نتج عن هذا الدليل، ثم بعد ذلك تثبت الناسخ في هذا. طيب، قال والمستدل الطالب له، المستدل استفعل يعني معنى طلبت كذا الطلب، الطالب له من سائل ومسؤول، السائل المسؤول، السائل طبعا الذي يطلب الدليل من المسؤول، والمسؤول الذي يطلبه من الأصول، من المستدل، هو مستدل وقال لك مستدل، وعرف المستدل السائل المسؤول، كيف يكون المستدل المسؤول مستدل؟ المستدل هو الطالب. إذا المستدل يطلق على السائل باعتبار أنه طلبه من المسؤول، والمسؤول طلبه من القواعد أو من الدليل مثلا. أي كلاهما يطلب ممن فوقه. طيب، قال فالدال الله تعالى، والدليل القرآن، أدى القرآن اللي هو أصل الأدلة، يعني كل الأدلة ترجع إلى القرآن، والمبين الرسول الذي يبين هذا الدليل، والمستدل أولو العلم، هذه قواعد الإسلام. الكلام هذا كلام الإمام أحمد، جاء به هنا المرداوي، والإمام أحمد قال هذه العبارة، الدال الله والدليل القرآن والمبين الرسول والمستدل كل العلم، هذه قواعد الإسلام. يعني عندنا دال ودليل ومبين ومستدل، وعموما أصول الفقه هو اللي يتكون يعني من دال وهو الله، لكنه الكلام عنه في العقائد، دليل والدلالة ومستدل ومدلول. المدلول ما هو؟ الحكم، نعم، اللي هو الثمرة، المدلول. الكلام ده فيه أصول إشكال، هو شيء الآن هو الإمام أحد قال به، لأنه في واحد من الشباب من تقيل أدلة خير للقرآن، قد يستحجج عليه هذا، يقول إنه قال إن الدليل القرآن وبين الرسول، لا تدخل القرآن والسنة، أما القياس فذلك لا يدخل، لأنه حتى قول الصحابي، تفسير الصحابي لا يراه، يقول حتى قال مبين الرسول، لم يقل الرسول والصحابي. إيه. لأن هذه إجمالية فقط. من يقول الإيمان قالوا محمد ثاني واحد. طيب، القرآن إذا قرر دليلا هنا يرجع، إذا قرر دليلا فهنا ننسى الحقيقة، هنا التزام بالقرآن، لما يأمر القرآن مثلا بالإجماع، لذلك كل الأدلة المقررة استدلها استدلها. نعم، إيه، هو قال هنا هذه قواعد الإسلام، إنما قال هذه قواعد الإسلام تكون هو الأصول، هنا الأصول، بقية الأشياء ترجع إلى هذه القواعد. وعلى جهة التفصيل، ولا في الأصل القرآن هو الدليل، والرسول مبين لتبين للناس لا نزل إليهم، لكن حاجة التفصيل تأتي هذه الأدلة. طيب، قال والمستدل عليه، المستدل عليه الحكم، مستدل عليه، يعني الآن أنت أثبت حكما أن هذا حرام، فتأتي فتستدل على الحرمة، يعني على الشيء، تستدل على الشيء بكونه حلالا أو حراما. وقيل الخصم المستدل عليه، ها الخصم هذا هو المدلول، الحكم هنا هو المدلول. قال وبه يعني المستدل به، ما هو المستدل به؟ ما يوجب إيه المستدل به هل هو ها؟ لا هذا مستدل عليه، مستدل به يعني مش تستدل به بالدليل، نعم الأدلة ها؟ ما يوجبه يعني يوجب، لأن الضمير هنا ما يوجبه الهاء ها؟ ما يوجب، ما يوجبه يعني يوجب الحكم. الآن قال وبه الضمير في الأولى مستدل به، أنا مستدل شيء لأنه عندنا صحيح إذا من عليه قلت إيه مستدل عليه قال الحكم. هي الآن ما يوجبه إيه ما يوجب الضمير هنا يوجبه الهاء ها إيه ما يوجب الحكم. إذن الذي يوجب الذي يوجب الأحكام هي الأدلة، ويدخل فيها القواعد. والمستدل له، المستدل له قال وله الخصم ها او السائل ما في اشكال. طيب قال والنظر هنا، والنظر هي الآن أراد أن يعرف بعض المصطلحات الواردة في تعريف الدليل. قال والنظر فكر يطلب به علم أو ظن. النظر قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، نعم ولذلك قال هنا فكر يطلب به علم أو ظن، يعني هذا الفكر ينتج علما. المقصود بالعلم هنا لأنه هنا جعله قسيم الظن، والمقصود به نعم اليقين، اليقين والقلب. طيب قال والفكر هنا يعني بهذا التعريف قال هنا حركة النفس من المطالب إلى المبادئ ورجوعها منها إليها. حركة النفس يعني النفس الآن تتحرك أو العقل يتحرك فيقلب من المطالب إلى المبادئ، يعني من المسؤول عنه اللي هو الحكم، حركة النفس من المسؤول عنه إلى المبادئ اللي هي الأدلة، ثم يرجع من الأدلة فيقرر الحكم. فالنفس هنا تروح تذهب وتأتي، يعني في البداية تنظر في الواقع هذه في حكمها فترجع إلى الأدلة، ثم إذا وقف على الدليل هنا جاء وقرر الحكم. ويمكن نقول حركة النفس في المعقولات، حركة النفس في المعقولات. الفكر مخصوص، مخصوص بالمعقولات، وأما الحس إيه لا يسمى الآن الفكر يختص بالمعقولات، هو الملموس جزء من المحسوس، الملموس جزء من اللمس اللي هو يسموه تخيل، يعني الآن ما تدركه عن طريق الحس ليس فكرة وإنما يسمى، يقولون يسمى تخيل. إذن الفكر هي حركة النفس معقولات، والمحسوسات أن حركة النفس في المحسوسات فهذا يسمى تخيل. يعني أنت الآن لما تمس شيئا فيكون باردا هنا تتحرك النفس، فحركتها في المحسوسات هذا يسمى تخييلا. أو تخيل، لا تتخيل هذا الشيء فتتبين لك صورته، مثلا تبين لك صورته. طيب يعني لا لما أسألك عن فلان مثلا، أو أسألك عن الكتاب الفلاني، أو أسألك عن المدينة الفلانية، أو عن الأكلة الفلانية، فهنا النفس تتحرك، أليس كذلك؟ نفس تتحرك، هذا لا يسمى فكرة، لا يسمى فكرة، وإنما يسمى تخيل. تخيل كذا فتأتي صورته. لكن المسألة العقلية هل يمكن أن تتخيل لها صورة؟ لا يمكن تخيل صورة، فلذلك هي تسمى فكر. هذا تعريف الفكر، يستفاد منه في تعريف الفكر. يعني وش الفكر؟ تعريف الفكر يقال حركة النفس في المعقولات، حركة النفس في المعقولات. المبادئ هي مقصود المعلومات اللي عند الطالب، ممكن، نعم، اللي هي المقدمات المترسخة عنده، أو الأصل الذي يرجع إليه إلى المطالب، يعني المطلوبة منه، المجهول أو الذي طلب منه، مثلا يقرر ما حكم هذا. نعم. طيب قال والإدراك بلا حكم تصور. ايش معنى الإدراك؟ الإدراك هي الشيء الحاصل في الذهن، تصور، نعم، التصور الحاصل في الذهن، لكنه قال بلا حكم، هذا يسمى بلا حكم تصور، اللي هو إدراك صورة الشيء، إدراك الشيء من غير حكم عليه. حقيقة الشيء هي الوقوف، نعم، الوقوف الذهني على حقيقة الشيء، هو الإدراك نفسه، تصور نفسه، المعنى لما نقول تصور، هو أنت يعني تسميه تصور أو إدراك، ما في إشكال. بلا حكم، الإدراك بلا حكم، يعني تتصور الشيء من دون أن تحكم عليه، هذا يسمى تصور. يعني الآن تصورت حقيقة النار، تصورت حقيقة أصول الفقه، هذا يسمى الآن تصور، يعني وقفت على حقيقته. إذا نسبت إليه حكما قل أصول الفقه مفيد، هذا يسمى تصديق. ولذلك صار التصديق متأخر عن التصور، فقيل الحكم على الشيء فرع عن تصوره، يعني لا يمكن للإنسان أن يحكم على شيء قبل أن يتصوره. أصول الفقه مفيدة مثلا، أو النار حارة، البداية هنا أن تتصور معنى النار، تتصور معنى الحرارة، ثم النسبة بينهما، ثم بعد ذلك تأتي الخطوة اللي هي الرابعة اللي هي إصدار الحكم. إذن لا، هي نتيجة الآن. تصور الأشياء هذه المنفصلة، وتصور النسبة، كيفية النسبة، النسبة لوحدها، هذا كله، هذا التصور، ثم إذا أضفت هذه إلى هذه هنا، هذا هو الحكم. يعني يمكن هنا نقول أن التصديق يمر بأربعة مراحل. يعني عندنا الآن المعبر بالمصطلح المنطقي الموضوع والمحمول، الموضوع والمحمول، النار حارة، أصول الفقه مفيد، الموضوع هو أصول الفقه أو النار، يعني اللي كانه وضع ثم حمل عليه شيء آخر، النار حارة، يعني حملنا الحرارة على على النار. الجو بارد، الجو هنا موضوع، وبارد هنا المحمول. جيد، إذن الخطوة الأولى تصور الموضوع، تصور الموضوع. لا، إذا ترتبت هذه المقدمات كلها حصل الحكم، حصل الحكم، لكن لا بد من وجودها. طيب، إذن هنا تصور الموضوع، يعني لا بد، لا يمكن للإنسان أن يصل إلى التصديق إلا بعد وقوفه على هذه التصورات، لا يمكن. هذه ترى تفيد في باب المناظرة، مناقشة، لما أحد يصدر حكم، فيمكن هنا أن توقف على كل شو اسمه، كل قسم من هذه الأقسام، من أقسام التصورات، عرف هذا الشيء ثم عرف هذا الشيء ثم هذا الشيء، فهنا تأتي النتيجة. إذن المرحلة الأولى تصور الموضوع، ثم تصور المحمول، تصور المحمول، ثم تصور النسبة، تصور النسبة، يعني قد تكون النسبة هنا إثباتية، قد تكون نفية، يعني السالبة والموجبة، قد يكون سلبا وقد يكون إيجابا، فأنت تتصور، ثم تتصور وقوع النسبة، أن هل تقع هذه النسبة بين الموضوع والمحمول، ثم بعد ذلك هنا يأتي إصدار الحكم. ولذلك يقولون مرحلة التصديق يسمونه تصور الحكم، وما قبله تصور الساذج. الساذج هو الخالي من الحكم. تقول أنت تصوري ساذج، أنا في هذا الشيء، يعني ما عندي حكم. قد تفقد مثلا حقيقة المحمول، حقيقة الموضوع، حقيقة النسبة، تقدير وجود النسبة يعني في هذا الشيء بين الموضوع والمحمول، فيسمى هذا التصور الساذج. ها؟ اي نعم، اي نعم. بعضهم يسمي الثلاثة الأول اللي هي الموضوع، معرفة الموضوع والمحمول يسميها معرفة، ثم الحكم اللي هو التصديق يسميه علم، يسميه علم. ولذلك يقول إنه علم تتعدى إلى مفعولين، أما معرفة تتعدى إلى مفعول واحد. تقول مثلا عرفت مثلا زيدا، مثلا تقول عرفت الصوم، لكن عرفت زيدا صائما، عفوا، علمت زيدا صائما. معرفة، إيه، معرفة القواعد، إيه. باعتبار هو الثمرة الآن، لأنه الآن قلنا هذه التصورات كلها ساذجة، ففي النهاية يحصل التصديق، لأن هذه القواعد هنا هو تنتج أحكام، هي أحكام، فمعرفة هذه الأحكام. لا، هي أحكام الآن، هي أحكام. وعلى كل إدخال لفظة معرفة أو علم في أصول الفقه هذا ليس دقيقا، خلاف الفقه. الفقه مر معنا تعريفه وهو العلم، العلم لأنه فقه هنا، فقه. أما أصول الفقه، أصول ما نقول علم هنا، لأن أصول هنا ما تفيد علم، أصول أدلة مباشرة، نقول هنا أدلة. ها؟ إيه، تصور الموضوع، تصور المحمول، أو تصور نفس النسبة، تصور الوقوع، يعني الحاق المحمول بالموضوع، تصورها، ثم تأتي النتيجة اللي هي الحكم. تأتي النتيجة. في بعض الأشياء تكون تلقائية يعني تطبيقها على مسائل ممكن يعني قد لا يكون المعنى يتضح فيها، لكن هناك مسائل يعني تحتاج أنك تتحقق من هذه الخطوات. يعني تصور السلب والإيجاب، النفي والإثبات، أنك تتصور الآن النار حارة، طبعا النسبة ليست ظاهرة في الإيجاب وإنما تظهر في النفي. ليست النار، النار ليست باردة، ليس هذا، هذه هي النسبة، النسبة بينهما، النسبة معناها الرابطة بين الموضوع والمحمول. لكنها تحدث في الإيجاب، ما تقول النار هي حارة. فأنت الآن تصورت الموضوع والمحمول، تصورت النسبة، وتصورت وقوع أو نسبة المحمول إلى الموضوع، ثم بعد ذلك ظهرت لك النتيجة. إذا صحت هذه التصورات حصلت النتيجة. إذا رأت أن تناقش أحد وتناظره، رأت أن تفكك دليله الآن، تعرف هل هو يعرف حقيقة ما يحكم به، هنا تناقشه في هذه التصورات، هل تصورات صحيحة أم لا. حكم على مثلا، حتى في الأحكام العادية مثلا، يحكم على مثلا أكل من الأكلات ليست جيدة مثلا، أو يتيك بعبارة مثلا، يصف مثلا هذه الأكلة أو هذه الشربة بعبارة مثلا، فأنت تسأله عن حقيقة هذه الأكلة تعرفها، تسأله عن حقيقة هذه الكلمة التي وصف بها هذه الأكلة، وهكذا. نعم. فصل: العلم لا يحد في وجه، وهو صفة يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا، فلا يدخل إدراك الحواس ويتفاوت كالمعلوم والإيمان، ويراد به مجرد إدراك جازما أو مع احتمال راجح أو مرجوح أو مساوي، والتصديق قطعيا أو ظنيا، ومعنى المعرفة ويراد بها بظن، وهي من حيث إنها علم مستحدث أو انكشاف بعد لبس أخص منه، ومن حيث إنها يقين وظن عام، وتطلق على مجرد التصور فتقابله. وعلم الله تعالى قديم ليس ضروريا ولا نظريا، ولا يوصف بأنه عارف، وعلم المخلوق محدث وهو ضروري يعلم من غير نظر ونظري عكسه. طيب، قال: العلم لا يحد في وجه، في المقصود وش أراد هنا؟ مع قول الثاني المقدم غيره. أين المقدم؟ يعني إذن الراجح أنه يحد، أنه يعرف. قيل لا يحد لعسره، يعني يعسر تعريفه، وقيل لأنه هو ضروري، الضروريات لا تحتاج إلى أن تعرف، التعريف يحتاج إليه في المجهولات وليس في المعلومات. طيب، قال: وهو العلم صفة يميز المتصف بها، بها هنا الضمير بها الصفة، نقل الصفة، نعم الصفة مؤنث هنا، يميز المتصف يعني بهذه الصفة، ها؟ لا بها، قال بها صفة يميز المتصف بها، هي العلم هو الصفة هي، لكنه هنا الضمير يرجع إلى الصفة، يميز المتصف بها. ممكن هنا ندخل الأشياء، يميز المتصف بها يعني الأشياء تمييزا جازما مطابقا. الجازم يخرج الظن وما هو أقل من الشك والوهم، والمطابق الجهل، الجهل، الجهل المركب، يعني الذي يميز الأشياء تمييزا جازما لكنه غير مطابق. نعم. وهذا التعريف طبعا اصطلاحي عند المتكلمين، يحصرون العلم بما أفاد اليقين والجزم، وإلا يأتي العلم بمعنى الظن، وهذا وارد في كتاب الله عز وجل، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. هنا هل يلزم القطع أو يكفي؟ يكفي الظن. ولذلك يمكن نعرف ونقول تعريف العلم إدراك الأشياء على ما هي عليه، إدراك الأشياء على ما هي عليه حتى يخرج الجهل المركب. يقينا أو ظنا، إدراك الأشياء على ما هي عليه يقينا أو ظنا. قال فلا يدخل إدراك الحواس، ما تدركه الحواس بعضهم لا يسميه علما، لا يقولون العلم هو إدراك المعاني الكلية، إدراك المعاني الكلية يعني إدراك أن النار حارة، هذا معنى كلي فتنطبق عليه أعيان كثيرة. أما أن هذه النار مسها فأجدها حارة، هذا ما يسمى علم، يقول لا يسمى علم. ها؟ ما أطلع عندما عرف معرفة قالوا بسمعي أو بالعقل، هذه طرق الإدراك الآن تأتينا طرق الإدراك لا تبني عليه، يعني من خلال هذه الوقائع تبني عليها قاعدة كلية. لا ما أعلم عاد ماذا يسمى هذا، لكن عموما يقولون العلم هنا محصور بالقضايا الكلية، القضايا يعني اللي تنطبق على مسائل جزئية، يعني التي تثبت في الأذهان وليست التي تقع في العيان. ما يقول لي أن الحواس لا يتصف بها، شلون؟ الحواس ما يتصف بها الشخص المفهوم عليه، فما يدخل في الإدراك المجال المتصف بها، فأنت ما تقدر تدرك من خلال الحواس لأنه غير متصف بها الإدراك. على كل هذه يعني إطلاقات عند بعضهم، ولا في نجاحة التطبيق لا يتقيد بها. طيب قال ويتفاوت، اللي هو العلم، قال ويتفاوت كالمعلوم والإيمان. حقيقة في إشكال هنا في تشبيه بالمعلوم. الإيمان واضحة أن العلم هنا يتفاوت في درجاته، وهذا صحيح إذا قلنا أن العلم بمعنى اليقين، إذا حصرنا العلم بمعنى اليقين فالصحيح أن اليقين يتفاوت، اليقين يتفاوت. أما إذا قلنا أن العلم يشمل اليقين والظن هذا واضح، لكن حتى لو قلنا أن العلم محصور باليقين فإن اليقين يتفاوت. دليله النصوص القرآن، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. دل على أن العلم هنا يتفاوت. وأيضا مع إبراهيم مع موسى، ها يعني ها موسى ها وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال النبي عليه السلام في عند الترمذي ليس الخبر كالمعاينة، الله عز وجل أخبره أن قومه قد ارتدوا ومع ذلك ما ألقى الألواح، لما وصلوا عاينهم مش من غضبه ألقى الألواح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة، مع أن الله عز وجل أخبره مباشرة، لكن المعاينة هنا أقوى هنا من الخبر، فلذلك ظهر غضبه. قال ليس الخبر كالمعاينة. فأيضا مثلا في التعبير عن حق اليقين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين كلها يقين، أتكلم عنه من قيم. علم اليقين هو إيماننا بوجود الجنة والنار، إيماننا بوجود الجنة والنار هذا علم اليقين. عين اليقين إذا شاهدناهما حق اليقين هو الانغماس، يعني الآن مباشرة الحواس كلها، الأول هنا قلبي، الثاني حاسة واحدة اللي هي بصري، الثالثة كل الحواس، هو الحواس. إذن هو يتفاوت العلم، لكنه قال كالمعلوم، المعلوم الذي يقع عليها العلم كيف يتفاوت؟ يعني هذه إشكالية، يعني هل الأجسام أو الحقائق تتفاوت؟ ما أدري. مثلا الدين المعلوم اختلف العلماء فيه، ها؟ الدين هو معلوم لكن علمه بالنسبة إليه، إذن العلم يتفاوت، لكن المعلوم يعني عندنا علم، يعني عندنا معلوم. المعلوم هو الذي يقع عليه العلم. هو أنا رجعت للتحرير، في التحرير لا توجد يعني ما ربط العلم بالمعلوم، ولكن في الشرح أورد كلام لبعض العلماء قال والمعلوم يتفاوت، المعلوم يتفاوت، وقصد إيه؟ قصد بالمعلوم هنا يظهر العلم. من نقل عنه المرداوي قال الصحيح أن المعلومة يتفاوت، فصاحب المختصر هنا جمع بين العلم وبين المعلوم، فيظن أنه فيه إشكال هنا. فراجع يعني من أراد أن يراجع في شرح التحبيه، طبعا المرداوي لم يربط هذا بهذا، ما قال أن العلم يتفاوت كالمعلوم، ولكن هو قرر في التحرير أن العلم يتفاوت، جاء في الشرح وأورد كلام لبعض العلماء أن المعلوم يتفاوت. فالفتوحي هنا جمع بين العلم وبين المعلوم. إذا جمعت بين العلم والمعلوم لابد أن تميز بينهما، لكن مجازا يطلق المعلوم ويراد به العلم، فهذا الذي صنعه هو المرداوي. لكن لما تجمع بينهما لابد أن تفرق بينهما. شيخنا قلنا العلم أنه يعني أنا علمي بن عمر هذا يختلف عن علم عمر بن عمر، هذه واضحة. المعلوم قد يكون مقصود المعلومات ليست كلها. إذا المعلومات وش هي المعلومات؟ هي نفسها المدركة باللمس والشم والرأي، يختلف عما مدرك مثلا بالرأي فقط. إذا العلم يتفاوت بالنسبة للموجودات وبالنسبة لك ولغيرك، وكل هذا علم. لو يظهر العبارة هذه فيها إشكال. طيب قال ويراد به اللي هو العلم، يعني من جهة الإطلاق والاستعمال. الآن سيتخلى عن أي اليقين، قال ويراد به، يعني من جهة الإطلاق والاستعمال هنا قال مجرد الإدراك، مجرد الإدراك يعني من غير حكم، يعني اللي هو ما سميناه والإدراك بلا حكم تصور، يعني نعم مجرد الإدراك جازما. هذه نسميها مراتب الإدراك أو مراتب العلم، مراتب العلم. مجرد الإدراك جازما اللي هو اليقين، أو مع احتمال راجح اللي هو الظن. الظن هو أيضا مراتب، كما قلنا في اليقين مراتب، فالظن أيضا مراتب، فأعلاه يسمى غلبة الظن أو الظن الغالب. قال أو مرجوح الوهم، نعم، أو مساو الشك. نعم، أو مراتب الإدراك. ممكن مراتب الإدراك والتصور، لأن مجرد الإدراك والتصديق بمعنى ما هذه مراتب العلم أو لا؟ هو نعم، الآن هو قال ويراد به مجرد الإدراك، وكذلك أيضا يراد به التصديق، يعني يصح هنا أن نقول عن هذا الشيء أنه علم، حتى لو لم يعني علمك بشيء حتى لو لم تحكم عليه، هذا يسمى علم. قال ويراد به مجرد الإدراك والتصديق. وكذلك ومعنى المعرفة الآن كله يطلق عليه علم. هو ذاك من جهة التقعيد أو التزام طائفة من الأصوليين اللي تأثروا بعلم الكلام، وهذا يطلق يعني من جهة الإطلاق والاستعمال عند الفقهاء يطلق عليه. طيب طيب قال والتصديق قطعيا ها او ظنيا اللي هو الحكم هنا يعني التصور المصاحب الحكم قطعيا او ظنيا. ومعنى المعرفة ايضا يراد بالعلم المعرفة. نعم العلم يراد في المعرفة لذلك يقول الله عز وجل لا تعلمهم نحن نعلمهم. ورد عن ابن ابي حاتم اورد بسند يعني ابن عباس قال نعرفهم. وقد يكون هذا من جهة الاخبار يعني النسبة الى الله عز وجل من جهة الاخبار ليس من جهة اثبات الصفات. يعني لا يصح لنا ان نسمي الله عز وجل بانه عارف او من صفاته المعرفة لكن من جهة الاخبار اسمح في هذا. التصديق لتحكم أنت الآن على شيء قطعيا أو ظنيا إذا كان الدليل قطعيا يعني مثلا وجوب قراءة الفاتحة على المأموم هذا تصديق ظني. حرمة الزنا هذا تصديق قطعي. قال ومعنى المعرفة أيضا يطلق العلم ويراد به المعرفة ويراد بها إيه مما عرفوا من الحق مما علموا من الحق. قال ويراد بها وبظن ذلك الظن قد يراد بها يعني هي تشمل الاثنين يعني كان وحين قال أن العلم يشمل ويراد بها يعني العلم يراد به المعرفة وقابل هنا يراد بالمعرفة العلم. قال وبظن يظن يراد به العلم يراد بها القطع والظن لا هنا لا لا انه قال ومعنى المعرفة يعني الان قال ويراد به معنى المعرفة ويراد بها هذا واضح الان. اذا العلم يراد به المعرفة والمعرفة يراد بها العلم. قال وبظن ويراء إيه نربط بالعلم ولا بالظن بالعلم ولا بالمعرفة وبظن عندنا بالتعليق شيخ قال إطلاق لفظي المعرفة والظن على العلم إطلاق لفظي المعرفة والظن على العلم إذن وبظن هنا على العلم على العلم يعني يطلق العلم ويراد به يطلق الظن ويراد به العلم العلم يا رب إطلاق الظن وإرادة إرادة العلم لا إطلاق اللي هو يطلق إيه مع إنه العلم إذا يعني مثل تعريف الفقه اللي هو العلم ودوافعه طيب في القرآن كثير ده يطلق الظن ويراد به العلم إيه من يمثل ها الذين يظنون قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئته هل هنا يرد أنه في شك ها؟ لا إذن العلم يطلق ويراد به الظن والظن يطلق ويراد به إيه؟ فإن علمتموهن مؤمنات هنا قلنا يدخل فيه الظن جيد ها؟ الظن الذي هو تجاوز الشك المقصود به لا يعلم الشك إيه؟ ولا الظن أيضا في القرآن يطلق ويراد به الشك ويراد به الوهم تشنبوا كثيرا من الظن لكن المصطلحات الخاصة هذه يعني هذه لا تنتقد لوجود الحقائق مثلا اللغوية المخالفة لها أو الحقائق الشرعية. قال وهي اللي هي معرفة. قال وهي من حيث إنها علم من حيث إنها علم مستحدث أو انكشاف بعد لبسه أخص منه. إذن المعرفة أخص من العلم لأن المعرفة يسبقها جهل. المعرفة يسبقها جهل انكشاف بعد لبس ولذلك لا يوصف الله عز وجل بالمعرفة بالعارف، لأن العارف هو العالم بعد جهل أو المدرك بعد جهل. يقول لا، لا يلزم هنا أن يكون العلم مسبوقا بجهل، لا يلزم. قال ومن حيث إنها يقين وظن عام، إيه؟ إذن المعرفة تشمل اليقين والظن، ولكنها محصورة بجهل سابق. أما العلم، العلم كان يكون من صح جميل لا لا، هو قال من حيث إنها علم مستحدث أو انكشاف بعد لبس أخص منه. إذن لا، نقول أن العلم يوصف بما سبقه الجهل، يعني لا يلزم أن يسبقه جهل، لا يلزم، لكن قد يسبقه. المعرفة محصورة بالجهل السابق، أما العلم فلا يلزم هذا، قد يكون يسبقه جهل وقد لا يسبقه، فلذلك يطلق العلم على الله عز وجل وعلى الخلق لأنهم مسبوقون. إيه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. إذن أيهما أعم؟ العلم أعم، والمعرفة تطلق على اليقين والظن، بينما العلم محصور على اليقين. إذن وش النسبة بينهما؟ مطلق وجه، أي من وجه، أي عموم وخصوص وجه، كلاهما أعم من وجه. نعم. طيب قال وتطلق على مجرد التصور فتقابله، تطلق على مجرد التصور فتق اي سيد انه لا يظهر بسيط. نعم، يعني الان هو حصر العلم في التصديق والمعرفة في التصور، فصار وش النسبة بينهما؟ تباين. اذا اول شيء النسبة بينهما لا قبل، ايش قال هنا؟ ومعنى المعرفة ويراد به معنى المعرفة ويراد بها ترادف. في فرق بين الترادف والتساوي، ترادف والتساوي، ما ادري عادي ايش يعني. الفرق بين الترادف والتساوي، الترادف والتوافق في المفهوم والمصادر، الترادف التوافق في المفهوم اللي هو الموجود في الموجود في الأذهان، والمصدق الموجود في العيان، هذا الترادف. تقول أسد وهي زبر، نفس معنى أسد، لفظة أسد هي زبر، هذا في الأذهان. وفي الأعيان، في العيان التساوي يختلفان في المفهوم ولكنهما يتوافقان في العيان اللي هو المصدر. عندك الإنسان حيوان ناطق ونعرفه حيوان ضاحك، ضاحك وناطق، هل هما مترادفان أو متساويان؟ متساويان، لأن لفظة ناطق هل هي معنى ضاحك؟ لا. النطق يتعلق بالعقل هنا، التفكير، وضاحك هنا يتعلق بالضحك هنا. إذن اختلف في المفهوم واتفق في المصدق أو في العيان. هنا بين العلم والمعرفة تساوي، قد نعم ممكن نقول هنا تساوي. وربما والله ما يعني يحتمل تساوي الترادف. الترادف هو كما قلت يعني متفقان في المعنى، معناهما واحد، ربما يكون بينهما ترادف، لو خصصناه بلفظي يمكن يزول الإشكال، يعني ترادف لفظي خاص إن هذا يطلق هذا يرد به الأعراب ولا يلزم منها. هو هو هو هو اللفظي هو هو المقصود بالترادف، انا فرقت بينهم. اذا بينهما ترادف يحتمل والله اعلم، وعموم وخصوص وجهي والثالثه لا لا التباين. الاول نضع عليها ترادف، ترادف او تساوي. هناك انا الشيخ اللي هو قال ان المعرفه يعني عام من العلم، أو عفوا أن العلم عام المعرفة، يعني الظن يطلق، خلينا الظن يطلق على العلم والمعرفة تطلق على العلم. لا هو قال ويراد به، ويراد به يعني العلم معنى المعرفة يراد به، يعني هذا يراد بهذا، إذن متساويان وممكن نقول مترادفان، يعني نفس لفظة العلم معناها هي معنى المعرفة، مثل ما نقول الأسد والهزبر يحتمل هذا والله أعلم. والثانية اللي هو اللي فرق بينهما عموم الخصوص الوجهي، والثالثة التباين، وتطلق على مجرد التصور فتقابله هذا تباين. أطلنا في هذا، خل تحملونا، خل نكمل بقية الفاصل هذا. طيب قال وعلم الله تعالى قديم، معنى قديم هذا يقولون المتكلم يقولون أخص أوصاف الله عز وجل القدم ويسمونه بالقديم، وقديم طبعا المقصود به الأزلي، نقول علم الله عز وجل أزلي. قال ليس ضروريا ولا نظريا، لا يوصف بأنه ضروري ولا نظري، ولا يوصف بأنه عارف، وهذا حكي إجماع أن علم الله عز وجل لا يسمى معرفة. طيب قال وعلم المخلوق محدث، وإذا قال عز وجل الله وخرجكم بطونكم لا تعلمون شيئا، قال وهو ضروري يعلم من غير نظر، يعني ما يحتاج إلى مقدمات أي البدهيات، أي الضروري هو الذي لا يمكن يعني يقع اضطرارا، يعني لا يقع اختيارا، الاختيار هو الكسبي الذي الإنسان يريده، أما هذا فهو يهجم على الإنسان، يعني يقع عليه اضطرار لا يمكن أن يفك عنه. معرفة كبيرة ها؟ معرفة كبيرة الصغيرة لا تكون من الضروريات. الضروري هل هو وصف لعموم الخلق أو نسبي؟ ابن تيمية يقول أن الضروريات نسبية، هذه المسألة بالنسبة لفلان ضرورية وبالنسبة لغيره ليست ضرورية. لذلك لما جادل علماء الجهمية قال أنا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكن أنتم عندي غلان، ويتكلم معهم في ما يتعلق بالله عز وجل بصفاته، بتقرير يعني في الصفات، فهو بالنسبة له هنا يعني يقيني متيقن به، وبالنسبة لهم ظني يعني في شك. التفريق الفقهي بين الذي أسلم في المدينة ومن أسلم في حضر في البلد. اي نعم، قال يعني حديث العهد بالاسلام او من نشا بباديه بعيده، فمثلا تحريم الزنا بالنسبه لنا نحن الان من الضروريات، لكن من اسلم حديثا لا يقال عنه انه ضروري، فتختلف شو اسمه المعلومات بالنسبه. فنقول انه وصف الضروري والنظري هذا نسبي، هذا هو الأصح، فربما نكفر فلان لأنه عايش عندنا وغيره لا نكفره، يعني الإنكار الضروريات كفر، وزيادة على ذلك لا يحتاج إلى إزالة الشبهة. يعني متى نقول هنا لابد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة؟ في العلوم النظرية، المسائل النظرية. أما المسائل الضرورية، واحد الآن أنكر حكم الزنا مثلا، أجاز شرب الخمر، ما يقال يعني لابد من إقامة الحجة عندنا الآن، من إقامة الحجة، لأن أصلا المسألة عندنا هذه من المسائل الضرورية، والمسائل الضرورية ما تحتاج إلى مقدمات، يعني هي مما وقعت ضرورة، إذن الضروري هو الذي لا يحتاج إلى مقدمات، والنظري هو الذي يحتاج إلى بحث وإقامة مقدمات ثم بعد ذلك الوصول إلى النتيجة. ما يقع النظر وبحث واستدلال. إذن العلم هنا ممكن أن نقسمه إلى قسمين، العلم الأول وقبل قبله القديم أو نقول الأزلي، الأزلي والمحدث، أو نقول علم الله عز وجل وعلم المخلوق. علم المخلوق في تقسيم قبله لطيف، في العلم الحصولي والعلم الحضوري. لا، في العلم الحصولي والعلم الحضوري. عندنا الآن المريض جاء الطبيب، المريض يعاني من مرض والطبيب كشف ووقف على هذا المرض. علم الطبيب حضوري أو حصولي؟ حصولي، حصل عليه. وعلم علم المريض حضوري. فرق، مع أنه في فرق بين العلمين، في فرق. فهذا يسمى حضوري وهذا يسمى حصولي. تحصل عليه الآن، هو حاضر فيه المريض وهذا تحصل عليه. العلم الحصولي عاد نقسمه إلى ضروري ونظري. يعني علم يحتاج إلى بحث. ها؟ العلم الحصولي هو ما يحتاج إلى بحث. لا، العلم الحصولي. العلم الحصولي هو الذي ينقسم إلى ضروري ونظري. والآخر في اسم شيخنا؟ ها؟ حضوري. هو حاضر يعني في نفس الإنسان. هذا يسمونه حضوري. هذا طبعا تقسيمه باعتبار حقيقته، باعتبار قوته إلى ضروري ونظري. طيب وتصديق وتصور، هذا يقولون تقسيمه باعتبار حقيقته العلم، باعتبار حقيقته ينقسم إلى تصور. هذه كلها مرت معنا، لكن عشان نربط الآن هذه المصطلحات بالعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معذرة على الإطالة.